تعلم. الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم؟ الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلم؟ لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم؟ برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا شكل ولا صورة له، ولا مكان ولا جهة له. سبحان ربي كون الأكوان ودبر الزمان. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، يا ربي صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، آمين يا رب العالمين. اليوم كلامي سيكون المنطلق فيه من حديث خير عباد الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فيما رواه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تعار من الليل، شو معناتها تعار من الليل؟ أي استيقظ. كان إذا تعار من الليل أي استيقظ قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فهذا أحبتي في الله ذكر عظيم جدا، بل قال فيه العلماء فيه سر عظيم. وكيف لا يكون فيه سر عظيم وفيه توحيد الله عز وجل؟ لذلك أردت أن أنطلق من هذا الحديث لما فيه من توحيد الله، لا إله إلا الله الواحد. هكذا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الشخص لما كان نائما أول شيء يقوله إذا استيقظ من الليل لا إله إلا الله الواحد. الواحد في حق الله ما معنى؟ نسمعها كثيرا، قل ربي واحد، وحد الله. نقول إذا شخص مهموم نقول له وحد الله، أي قل لا إله إلا الله. ما معنى الواحد في حق الله؟ هل تعلم يا أخي المسلم ما معنى الواحد؟ قال العلماء، اسمع لما قاله العلماء، الواحد يعني الموصوف بالوحدانية. ما معنى الموصوف بالوحدانية؟ أي الذي لا شريك له. لا شريك له أي لا مثيل له. الله ليس بينه وبين مخلوقاته شركة. نحن المخلوقات بيننا شركة. في ماذا بيننا شركة؟ في ذاتنا وفي صفاتنا وفي أفعالنا نشترك. نحن المخلوقات صفاتنا مشتركة، ذواتنا يوجد أشياء نشترك فيها في أفعالنا، وسأبين هذا. أما رب العالمين لما نقول واحد يعني واحد في ذاته، ذاته لا يشبه ذواتنا. الذات شنو معناتها؟ يعني حقيقة الشيء. ذات الإنسان جسمه، هذا الرأس ويدين ورجلين وبطن وظهر، هذا جسم الإنسان ذاته. ذات الشجرة فيها شيء، يعني هذا يكون ساق الشجرة وأوراق، هذا ذاتها. وكل شيء له ذات، وذات الله لا يشبه ذواتنا. هذا ما معنى واحد في ذاته، أي لا مثيل له في ذاته، لا يشارك أحدا في ذاته. نحن أنا لي يدين وأنت لك يدين، أنا لي رجلين وأنت لك رجلين. إذا نحن بيننا شركة في الذات. أما ربنا لا يشاركنا في ذاتنا، فليس جسما، الله ليس جسما. إياه الشخص أن يعتقد أن الله جسم، لأن الجسم مخلوق، البدن الجسد هذا شيء مخلوق، عنده مقدار، عنده طول، عنده عرض، عنده سمك، عنده تركيب، عنده وزن. أنت من اختار لك طولك؟ هل أنت اخترت طولك؟ الله. من اختار لك عرضك؟ الله. من اختار لك اللون والشكل؟ الله عز وجل. إذن أنت محتاج لمن خلقك، الجسم محتاج لمن خلقه، والله ليس جسما لأنه لا يحتاج لمن خلقه، لأنه هو الخالق وليس مخلوقا. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل، من الإمام أحمد بن حنبل؟ أحد الأئمة الأربعة المعروفون، المذاهب متاعهم ما زالت موجودة إلى الآن يعمل بها، كالإمام مالك والإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل. هذا الإمام أحمد بن حنبل قال في كتاب، هذا كتاب اسمه اعتقاد الإمام المبجل أحمد بن حنبل للعالم أبي الفضل التميمي الحنبلي، شنو قال الإمام أحمد؟ قال أنكر على من يقول بالجسم، يعني قال الذي يصف الله بالجسم هذا كلامه فاسد، وقال إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة. يعني أنت كيف تسمي شيء، الاسم هذا منين جبته؟ إما أن يكون من لغة العرب، العرب يعني لما تستعمل اسم معين ماذا تفهم به، ماذا تقصد به، وإلا يكون في الشريعة في الدين أطلق في القرآن أو في الحديث. قال الأسماء من غديك تكون مأخوذة، يعني من الدين، من الشريعة واللغة، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على كل ذي طول وعرض وسمك وتركيب. شنو هو يعني الجسم؟ قالوا أهل اللغة يعني العرب، العرب عندما يقال لهم جسم شنو يفهموا منه؟ سمك وعرض وتركيب وصورة وتأليف، والله لا يتصف بذلك. هذا ما معنى إذن الله واحد في ذاته، واحد في صفاته، أي لا يشاركنا في صفاته. مثال، نعطي مثال، نحن المخلوقات بيننا شركة في الصفات، كيف ذلك؟ أنا لي لون وأنت لك لون، هذه صفة. أنا لي طول وأنت لك طول، أنا لي عرض وأنت لك عرض، أنا عربي وأنت عربي، أنا في مكان وأنت في مكان، أنت في جهة مني وأنا في جهة، هذه كلها صفات مخلوقات، والله لا يتصف بها. لذلك الإمام الطحاوي، هذه نحفظها، الإمام الطحاوي شكون هذا؟ هذا من علماء السلف، هذا ولد في القرن الثالث وتوفي 300 وشيء، هذا من أكابر علماء السلف، عنده كتاب، عنده كتاب اسمه يتسمى العقيدة الطحاوية، رسالة ألفها في العقيدة أجمعت الأمة على صحة ما فيها. شنو قال في هذه الرسالة؟ مش يعلمنا شو ما معنى توحيد رب العالمين؟ قال ومن وصف الله، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. يعني من يصف الله بالجسم أو يصف الله بصفات المخلوقات من حركة وإلا سكون وإلا نزول بمعنى من فوق إلى تحت وإلا اتكاء وإلا جلوس، الجلوس من صفات المخلوقات، العلو في الجهة من صفات المخلوقات، الاستقرار من صفات المخلوقات، من يصف الله بهذا لا يكون قد عرف ربه، لا يكون مؤمنا عارفا بالله، يكون لا يكون موحدا لله. لأنه ما معنى قلنا موحد؟ أن يقول، أن يعتقد أن الله واحد في ذاته وفي صفاته. يقول هو جالس، جعل الله يشبهني أنا، يعني أنا جالس الآن وأنا أحدثكم. أي من يقول أن الله يتحرك ويسكن، جعله جسم، جعله مخلوق. لذلك أحبتي في الله، هذه نصيحة، والنصيحة من الدين، اعملوا بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. لا فكرة في الرب، يعني الله لا يتصور، لا يتخيل، إنما نحن ننظر في المخلوقات ونستدل بهذه المخلوقات على وجود الصانع الخالق وهو الله عز وجل، وأنه لا يشبه المخلوقات، ونؤمن بصفات الله وأنه واحد لا شريك له. إذن الله واحد في ذاته وواحد في صفاته، صفاته لا تشبه صفات المخلوقات، وليس لمخلوق صفة كصفة الله. ننتبه، حتى إنه بعض الأسماء تطلق في حق الله، يقول مثلا في حق الله عالم، أليس رب العالمين هو قال عن نفسه عالم الغيب والشهادة، أي يوصف الله بأنه عالم. موصوف بالعلم، وعلم الله ليس له بداية ولا نهاية. أما المخلوق كذلك، نقول عن مخلوق مثلا الإمام مالك مثلا بن أنس رحمه الله يقال عنه عالم، هذا مش معناته يوجد اشتراك في الصفة، يقول على رب العالمين عالم وعلى إنسان عالم، مش معناته يشتركوا في الصفة، لا، هذا اللفظ هو هو ولكن المعنى مختلف، هذا يقال له اتفاق في اللفظ اختلاف في المعنى. يعني نشرح أكثر، لما نقول عن الله عالم، الله عالم بكل شيء، أما الإمام مالك لا يعلم كل شيء، الله علمه ليس له بداية، علم الإمام مالك له بداية، علم الله لا نهاية له، علم الإمام مالك له نهاية، علم الله لا يتغير، علم الإمام مالك يتغير، وهكذا. يعني اللفظ هو نفسه ولكن المعنى مختلف، فلا يقال لما نقول عن الله رحيم وعن مخلوق رحيم مش معناتها بنفس المعنى، لا، المعنى مختلف، اللفظ هو هو، فليس فيها شركة في الصفات هذه، الله واحد في صفاته. وقتش يولي واحد أشرك دخل في الشرك؟ عندما يقول مثلا عن الله يصفه بصفات المخلوقات، يصفه بالحركة، بالسكون، باللون، بالشكل، يصفه باليد بمعنى الجسم، يصفه بالأرجل، يصفه بالاتكاء، بالجلوس، هذه المخلوقات، بالكون في مكان، بالكون في جهة. هذا علاش يقولوا كلمة أشرك؟ يعني جعل لله شريكا في صفة من صفاته، ألا وهي مثلا أو جعل الله يشاركه المخلوق في صفاته مثلا كالكون في مكان أو في جهة. لذلك الله خلق المكان للمخلوقات، خلق الجهات للمخلوقات، ليس له هو، الجهات والأماكن لكل شيء له مقدار، كل شيء له حجم، كل شيء له طول وعرض وسمك وتركيب، هذا يكون في جهة وفي مكان، أما رب العالمين لا يكون فيها، الله هو الذي خلق الجهات والأماكن. إذن ربنا لا يشاركنا في صفاتنا، وكذلك ربنا عز وجل لا يشاركنا في أفعالنا، أي أنه لا أحد يخلق كخلق الله، ليس لأحد فعل كفعل الله عز وجل، لا يشاركه أحد في الفعل. فهذا ما معنى الوحدانية. ولما نقول عن الله واحد ليس معناه العدد، مش معناتها عدد واحد، لا، لأن العدد يقبل الزيادة والانقسام، نقول واحد يعني لا شريك له. قال الإمام أبو حنيفة: والله واحد لا من طريق العدد، وإنما من طريق أنه لا شريك له. هذا ما معنى الواحد في حق الله. ونشوف كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه عبرة، النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الذكر يعلمنا أمورا في ديننا. انظروا إلى هذا الذكر في الليل عندما يستيقظ من النوم، يبدأ بتوحيد الله، لا إله إلا الله الواحد، أي لا خالق إلا الله، لا أحد يشارك الله في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله، ليس لأحد قدرة كقدرة الله، وليس لأحد مشيئة كمشيئة الله، وليس لأحد سمع كسمع الله لأنه يسمع من غير أذن، وليس لأحد بصر كبصر الله، وليس لأحد كلام ككلام كلام الله لأن كلامه ليس حرفا، سبحانك يا رب، كلامه ليس لغة. هذا المعاني هذه كلها وغيرها من المعاني موجودة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله الواحد، كل ما سوى الله يدل على وجود الله، والله لا يشبه هذه المخلوقات. وقد قال أحد الشعراء: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل تحريكة آية، وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يا الله، يا أحد، يا صمد، يا واحد، اغفر لنا ووفقنا لما تحبه وترضاه، وثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة. قولوا آمين. هكذا أحبتي في الله نكون قد وصلنا إلى ختام حصتنا اليوم، على أمل لقائكم أيها السادة المستمعون، لا تنسوني من الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.